بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد، فنرجو من فضيلة شيخنا المبارك الشيخ طلعت زهران حفظه الله أن يبين لنا الموقف في مثل هذه الفتن التي نحياها، ولا سيما وأن البعض يعتقد الآن أن محمد مرسي لازال ولي أمر للمسلمين. فنرجو من فضيلتكم بارك الله فيكم يعني أن تبينوا لنا هذا الأمر بجلاء، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالولاية الشرعية يعني أن يكون هناك إمام ممكن له السمع والطاعة وله الظهور. فالدكتور محمد مرسي بدءا من يوم 29/6 أو قل يوم 30/6 يوم الأحد الماضي لم يعد له تمكين، ولم تعد له سلطة على البلاد، ولم يعد يأتمر بأمره لا الجيش ولا الشرطة، وصار مثل المحبوس. وأذاع البعض في الإعلام بأنه يجلس في غرفة ولا يمكنه أن يفعل شيئا. وأمس أيضا ذكر القائد السيسي أنه هو ترك رئيس مرسي فقط يتكلم في الكلمة التي ألقاها أول أمس، فقط ليظهر للناس كيف أن هؤلاء الناس يعني يهددون و. المهم أن الرئيس مرسي فقد التمكين، ومن فقد التمكين فقد الولاية. نعم، من فقد التمكين فقد الولاية، فهو لم يعد وليا شرعيا للبلاد، ولم يعد إماما للمسلمين في مصر. وبالتالي عشنا في فترة الثلاثة أو الأربعة أيام أو الخمسة أيام عشناها في فترة شغور زمان عن الإمام لعدم وجود إمام. فكنت أقول هذا، وبعض الإخوة يقول لي كيف هذا مثل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. قلت هذا باطل، عثمان رضي الله عنه كان ممكنا، وكان يستطيع بإشارة واحدة منه أن يهجم الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا جميعا يأتمرون بأمره، أن يتحرك الصحابة لضرب الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، والتخلص من أولئك المنافقين الذين يعني انتهى بهم الأمر إلى قتل عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه كان ممكنا، وهو الذي أمر الصحابة ألا يعني يقاتلوا، وأما مرسي فلم يكن له أمر ولا نهي. فعثمان رضي الله عنه كان ممكنا وكان له الأمر والنهي، وآثر حقنا للدماء أن يمنع الصحابة رضي الله عليهم من التحرك، وهو لم يتنازل عن الخلافة أيضا حقنا للدماء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. فالبعض يظن انه هو مثل عثمان، هذا غلط، هذا تشبيه غلط، وهذا قياس مع الفارق. بل دائما الصحابه واهل السنه يحافظون على الدماء، ولذا عثمان رضي الله عنه ما ترك الخلافه حقنا للدماء، واما الحسن رضي الله عنه فترك الخلافه حقنا للدماء. سبحان الله، فهذا هو. وكنا نتمنى من يعني محمد مرسي لما يعني حوصل هذا الحصار وفقد الولاية والتمكين أن يتنازل، ولكنه لم يفعل. على العموم الطريقة التي تمت طريقة لا نوافق عليها، وليست من طريقة أهل السنة، والخروج على الحكام طبعا هذا من البدع ومن الضلالات، والتظاهرات وغيرها هذه من شأن الكفار ومن شأن أهل البدع. أما جماعة الإخوان الآن لو خرجوا الآن ويعني احتشدوا في أماكن هم بغاة الآن. نعم، هم بغاة، لأنهم يخرجون على الولاية الشرعية الموجودة الآن. الولاية الشرعية الموجودة الآن يعني صارت في خمسة أو ستة، هناك هيئة حاكمة. العدل منصور هو يعني سيتولى إذاعة القرارات التي تتفق عليها هذه الهيئة. فهذه الهيئة تكاد تكون أشبه بالستة الذين أوصى عمر رضي الله عنه أن تكون الخلافة فيهم، ولهم السمع والطاعة في المعروف كما هو الحال. إذن بمجرد توليهم يعني بمجرد حلف العدل منصور اليمين هو الولي للبلاد، الظاهر للبلاد، وله السمع والطاعة في المعروف إن شاء الله. هذه الأيام أيام محن وأيام فتن، وطبعا الإخوان في السنة التي حكموا فيها تحقق ما كنا نقوله، وما أظهره الشيخ رسلان بالتفصيل في خطبته المعروفة ماذا حكم الإخوان المسلمون. تحقق فيها، وقد أفسدوا الدين والدنيا وأضروا بالبلاد وبالعباد ونشروا البدعة ومكنوا للشيعة، وظهرت الشيعة في بلادنا في الوقت الذي كنا قبل عهد مرسي كنا فعلا يعني الشيعة لا تمكين لهم، ولم يكن الرئيس السابق الرئيس محمد حسني مبارك يذهب إليهم ولا يسمح لرئيسهم بالإتيان إلى هنا، فكنا في عافية من جهة الشيعة. أما في عهد مرسي فابتلينا بذلك، ومن المعلوم أنه لم يحدث إصلاح لا في شؤون العباد في الأمور الدنيوية، فلم يقم الله بهم دينا ولم يصلح الله بهم دنيا، هم أهل بدع وأهل ضلالة، عانينا منهم كثير، وسوف بل المعاناة القادمة ستكون لنا نحن أهل السنة، لأن الناس الآن كلما رأوا ذو تدين شخصا مستقيما، يعني كلما رأوا ذات دين كلما رأوا شخصا مستقيما تخفوا منه واعتدوا عليه وتحرشوا به. نسأل الله عز وجل في الأيام القادمة أن تهدأ الأعصاب وأن لا يتهم الناس يعني كل أصحاب اللحى وكل أهل التدين بما كان وما ظهر من الإخوان ومن أهل البدع ومن الضلالة. طبعا الناس عانوا ورأوا كذبا ورأوا غشا ورأوا نفاقا، رأوا من يقول من يرش مرسي بالماء نرش بالدم، ورأوا من يقول سنسحقكم، ورأوا دروشة ويعني وهبلا وخبالا من ذلك الذي يقول رأيت مرسي عليه ثمان حمامات فسيبقى ثمان سنوات، أو رأيت جبريل ينزل الميدان، أو رأيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأبى أن يصلي المسلمين ويقدم مرسي للصلاة، وهؤلاء مجرمون منافقون. وقد قفز من السفينة أصحاب البدع، قفز محمد حسان وغيره، أين لهم؟ لا تسمع لهم ركزة الآن، لا تسمع لهم ركزة، بل يعني سألني واسمح لي بالاستفاضة قليلا، سألني يعني أحد الإخوة قال لي إن سعيد عبد العظيم قد أصدر بيانا بأنه تراجع عن كل ما كان فيه وأنه تاب من مدح الديمقراطية والحزبية وغيرها، قلت والله هذا لا نصدقه وهو معلوم أنه مبتدع، وإنما هو نظر وأنا أعرف كيف يفكر، نظر في الأيام القادمة طبعا إذا خاضوا الانتخابات لن يفوز هؤلاء المدعون للأسلمة، لن يفوزوا، الشعب الآن ناقم عليهم، فهو عالم أنه طريق الديمقراطية لن يفوزوا به ولن يكسبوا به، فيقول تراجعت، وهذا مثل آكل صنم العجوة، مثل آكل صنم العجوة، وجزاء الكذوب ألا يصدق حتى وإن صدق، أما إن كان صادق التوبة فهذا عند الله تبارك وتعالى. الشاهد في الأيام القادمة ستكون فيها يعني تضييق على المستقيمين وعلى المستقيمين في الظاهر، ونسأل الله جل أن يثبتنا وأن يصرف قلوبنا على طاعة. والإخوة الذين يدرسون معنا هم من خارج مصر كالأجانب والروس وغيرهم والأمريكان وغيرهم، قالوا هل نسافر؟ قلت لا، ابقوا معنا يصيبكم ما أصابنا وإن شاء الله لن يصيبنا وإياكم إلا الخير. والإخوة الذين قالوا هل نحلق اللحى؟ قلت أعوذ بالله، اثبتوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله اثبتوا، ويا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فلا تحلقوا اللحى، وإلا العلمانيون يرون أنهم يمكن أن يضغطوا على الناس ويجعلونهم يحلقون اللحى، لابد أن نثبت على السنة الظاهرة وعلى وأن نثبت على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم لابد أن نثبت. فالرئيس مرسي فقد الولاية الشرعية من خمسة أيام، ثم فقدها رسميا أمس حين أطاح به الجيش المصري. أما الزعم بأنه قد يعود، هذه من الأوهام، هذه من الأوهام من الخرافات، هذه من الأوهام، ولا الإخوة المسلمين لا شأن لهم ولا قوة لهم، وقد هرب مرشدهم وقبض على يعني الذين ترتفع أصواتهم تهديدا للناس، قبض عليهم، خلصنا منهم والحمد لله تبارك وتعالى، ولا بأس أن نذكر بدعتهم وأن نذكر شرهم وأن نحذر أنفسنا والناس منه. نعم شيخنا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هنا شيخنا أحسن الله إليكم لو تفضلتم وتكرمتم بعض الشبه التي تثار حول هذه الأمور. من ضمن هذه الشبه فضيلة الشيخ يقولون بأن طبعا يروجون هذا على الشبكة أن من تولى أمر المسلمين الآن بعد سقوط ولاية مرسي هو رجل نصراني. هو أولا يعني رئيس المحكمة الدستورية ليس نصرانيا، هو عدلي محمود، اسمه عدلي محمود منصور، فليس ليس نصراني بل هو رجل مسلم ورجل مشهود له بالاستقامة المعلومة يعني التي يعني تكون في عوام الناس، ونسأل الله جل أن يكون له من اسمه نصيب عدلي يعني الحمد لله إشارة للعدل، والمحمود إشارة إلى يعني أن يكون محمود الصفات إن شاء الله، ومنصور صلى الله أن ينصر به الإسلام والمسلمين. وهو عموما ليس ولي أمر دائم، يعني هو فقط ولي أمر مؤقت يمثل هيئة كاملة، يعني هو مجرد رجل يذيع القرارات التي تتفق عليها الهيئة، فالهيئة في مجموعها هي ولية الأمر. إنما الرجل ليس نصرانيا أبدا. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هناك شبهة أخرى فضيلة الشيخ، أن بعض الناس حاول إلزامنا بالسكوت وقال اسكتوا هذه فتنة لا تتكلموا، فقلنا له هذا ليس كلام لنا بل هو كلام لأهل العلم، ونحن نرجع لعلمائنا ولا سيما في أمور النوازل. فبعضهم وهو أخ لنا من إخواننا السلفيين من السودان يسمى بالشاذلي عرمان، قال لي لابد من السكوت وألا تتكلم في هذه الفتنة، ويكفي ما فيه الناس الآن من تقتيل وكذا، وربما هذا الكلام يصير فوضى. فهل في نشر الكلام فضيلة الشيخ لأهل العلم هل يصير هذا الكلام فوضى؟ يعني أنا كطالب علم قدمت لك رؤيتي، هذا الكلام لا يضر ولا يسبب إزكاء الفتنة ولا يسبب شرا، بل هو يبين الأمور ويوضحها ويبين يعني بالذات لنا لزومنا المنهج السلفي، فليس فيه لا فتنة ولا إشكال ولا يعني إشعال النار ولا شيء أبدا. يعني فإن كان الكلام يسبب فتنة فلنمتنع عنه، كلامنا دائما مأخوذ من منهج معصوم، نحن هذا المنهج الذي نحن عليه الحمد لله والله هذا منهج معصوم، نحن خدم له، يعني أنا وأنت والمشايخ الشيخ رسلان والشيخ حسن البنا والمشايخ وطلاب العلم كلنا خدم لهذا المنهج، هذا المنهج منهج معصوم لابد من تبيينه ولابد من توضيحه، ونحن نتبرأ من منهج الإخوان المسلمين ومن بدعتهم. فكلامنا الآن أي فتنة فيه، يعني كلامنا الذي ذكرته لك والآن والآنف هذا أي فتنة فيه وأي شيء يسببه، لا يسبب شيء، بالعكس يبين الأمور ويوضعها، ويعني هذه أمور شرعية لا ينبغي السكوت، بل البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة. نعم يا شيخ، بيان لا يتأخر عن وقت الحاجة. وإذا يعني ذكر مرسي، نحن يعني مرسي كان شخصا جديرا بأن يبغض لأنه مبتدع ولأنه لم يصلح دينا ولم يصلح ولم يقم دينا ولم يصلح دنيا، هو من شر الأئمة، من شر الأئمة لم يحرصوا على دين وما كانوا للشيعة كما علمت وغيره، فكان رجلا بغيضا، هو الآن في ذمة التاريخ وهو الآن يحاكم ويدخل السجن وغيره، لا شأن لنا به ولا شأن لنا بجماعته، بل نحن نحذر من تلك الجماعة وهي من الجماعات من الفرق النارية، كيف نحذر من الفرق النارية؟ إذا كنا حذرنا قبل أن يتولوا الحكم أفلا نحذر بعد أن ذهبت دولتهم وقضي على حكمهم؟ سبحان الله. أحسن الله إليكم وشيخنا بارك الله فيكم على هذا البيان. وشبهة أخرى فضيلة الشيخ، يقول بعض الناس يعني ماذا الآن لو نزل بعض هؤلاء الذين كانوا يؤيدون الرئيس محمد مرسي إلى الميادين مثلا وظلوا شهرا واحتجوا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما؟ يعني هو لم يحدث هذا على العموم، وهم لما كانوا يؤيدون مرسي ثبت أن أكثرهم كانوا يحرصون على الدنيا وعلى مكاسب دنيوية، ولذا تركوا المركبة وقفزوا منها، كما ذكرت لك أين حسان الآن وأين فلان وأين فلان، قفزوا منها. أما تهديداتهم فثبت أنها تهديدات جوفاء وأنهم عجائز فرح كما يقال كما يقول العامة. فأين وحش الشاشة حاج بسرعة إسماعيل وهؤلاء الذين كانوا يرددون؟ كان يعني حتى كانت تسريبات تقال هؤلاء ناس يتكلمون يمكن أن يجمعوا ويوضعون في أجولة بسهولة جدا. فالحشد هو الشباب الذين حشدوا في ربع العدوية، كثير من الشباب مغيب لا يعلمون شيئا، وقد علموهم أن يكونوا كالسوائم يسمعون ويطيعون دون أن يفقهوا، وجعلوهم يخالفون المنهج الصحيح، فهم لم يحتشدوا، بدليل أن بالأمس الجيش فض الاحتشاد اللي في ربع العدوية في دقائق معدودة، وفتش الناس وصرفهم وأمنهم ستعود بعض الأصوات المرتفعة وبعض التكسير، ولكنها ضعيفة لا قوة لها ولا شيء فيها. أما قولهم الاحتجاج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا احتجاج باطل، احتجاج باطل، لأن الحديث يقول عن إمام ممكن مبايع موجود ويأتي آخر لينازعه. الآن الرئيس مرسي لا ممكن ولا موجود، لا ممكن ولا موجود، نعم. فهذا احتجاج في غير محله. بل الآن لو تولى رئيس الآن سواء انتخب، ونحن ضد الانتخاب، لكن تغلب، يعني صورة من صور التغلب، ونحن نقول الانتخابات صورة من صور التغلب، إذا تغلب علينا حاكم مسلم وتولى وتمكن، ففي هذه الحالة إن خرج عليه آخر فهذا الذي ينبغي على الأمة المسلمة بقيادتها أن ترده، وأن يصل الأمر إلى أن يقتلوه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما الآن الزعم بأن الرئيس مرسي رئيس ممكن، هذا غلط. الرئيس مرسي الآن ليس رئيسا، وهو الآن مواطن عادي، بل هو مواطن مهدد ومسجون. نعم. هذا يعني احتجاج باطل تماما. نعم شيخنا. وحكم هؤلاء الذين يعتصمون في المدينة فضيلة الشيخ؟ هذا طبعا سلوك الكافرين، هذا من البدع التي تلقاه وتلقوه عن أهل الكفر، الاعتصامات والمظاهرات وغيره، من هذه من بدع أهل الكفر، ولا يأتي منها خير أبدا. ولعل الناس الآن قد رأوا أن الثورات لم تأتي لهم بخير، والاعتصامات لم تأتي بخير، لو انصرف كل إنسان إلى طاعة ربه وإلى عمله لكان أولى. نحن نقول هذه مسائل باطلة تؤدي إلى الفتن وتؤدي إلى الشرور وإلى قطع الطرقات وانتهاك الأعراض وسلب الأموال، كلها باطلة. ولذا لعل الجهة الحاكمة الآن لا تسمح باعتصامات ولا تسمح بحشود، لعل الله يوفقهم إلى هذا. اللهم أمين. فضيلة الشيخ، يعني أنا أتكلم عن هؤلاء المعتصمين الذين لا يزالون يؤيدون الرئيس محمد مرسي. ما أنا قلت لك لم يعد لهم وجود، لأن كان التجمع الأكبر لهم في ربع العدوية، وقد صرفهم الجيش أمس بسهولة شديدة جدا. نعم. ومن احتجدوا في أي مكان ستصرفهم القوات بسهولة شديدة جدا. ليس لهم أن يعتصموا، بل هم الآن بغاة. نعم. هم الآن، بل الذين بقوا في ربع العدوية بعد إعلان إقصاء محمد مرسي هم بغاة، هم يخرجون الآن على ولي الأمر. والخروج يعني لعل يعني أذكرك بما تعلمه وبما يعني ندين الله بما ندين الله به، الخروج أربعة أنواع. نعم. خروج على حاكم مسلم مع تكفير الله، وهذا فعل الخوارج. نعم. خروج مع حاكم مسلم مع عدم تكفير الله، وهذا فعل البغاء، هذا بغي. خروج على حاكم كافر مع عدم وجود قوات كافية لإزاحته وبديل جاهز، وهذا إساءة، كما حدث من إخواننا في سوريا حين خرجوا على بشار الكافر دون وجود قوة كافية لإزاحته ودون وجود البديل الجاهز، وهذا إساءة. نعم. وخروج على حاكم كافر مع وجود القوة الكافية لإزاحته والبديل، فهذا إحسان. فانقسم الخروج إلى يعني فعل الخوارج وفعل البغاة والمحسنين والمسيئين. فالآن لو خرجت اعتصامات على الهيئة الحاكمة موجودة في مصر بتكفير الله سيكونون خوارج، مع عدم تكفير سيكونون بغاة، ولا بد من رد البغاة، وللحكومة والإدارة والقوة أن تتخذ معهم الإجراءات اللازمة. نعم شيخنا، أحسن الله إليكم. الله. معذرة شيخنا حتى لا أطيل عليكم، هذه آخر يعني آخر سؤال، بارك الله فيكم، بما تنصح إخوانك السلفيين في مسجد السنة خصوصا وفي مصر عموما شيخنا في ظل هذه الأحداث، حيث قد اتصل بي بعض الإخوة وأرشدوني يقولون يعني لي ماذا نفعل في الدروس وفي المنابر وبماذا نرشد الناس، فما هي نصيحتك لنا ولهم وللجميع شيخنا؟ يعني أبناؤنا عندكم نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياهم، وأن ينصر الله عز وجل بهم السنة، وأن ينصر وينصرهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنصح بالثبات على دين الله تبارك وتعالى وعلى المنهج الصحيح، واستمرار الدروس، بل تكثيف الدروس العلمية والمدارسات، وخصوصا الأيام الفاضلة المقبلة من شهر رمضان، ننصح بلزوم المنهج، وبألا يعني يستجيبوا لمن يقول لهم احلقوا أو كذا، بل لابد من الثبات على دين الله، وإن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا، وأن يكثروا من الدعاء، نسأل الله مصرف القلوب أن يصرف قلوبنا إلى طاعته، وإخواني الحمد لله، إخواني أهل الدعوة أهل العلم الحمد لله ثابتون ويعني على المنهج ويعلمون ويدرسون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم، فلا بد من الثبات والإقبال على التعلم والإقبال على المنهج الصحيح والحرص على ما ينفعنا والحرص على الأمة والدعاء للأمة بأن يهديها الله تبارك وتعالى والدعاء للحكام بأن يوفقهم الله عز وجل لتنفيذ أحكام الله تبارك وتعالى بأن يهدي هذا الشعب هذا الشعب الطيب في غالبه وفي مجمله، أن يهدينا وأن يحفظ مصرنا وأن يحفظ سائر أمصار وبلاد المسلمين. آمين. الله فيك. أحسن الله إليكم وفضيلة الشيخ، وأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل هذه الكلمة في موازين حسناتكم وأن يكتب الله تبارك وتعالى لكم الأجر، ونسأل الثبات لنا ولكم، ونرجو من فضيلتكم بارك الله فيكم أن تؤرخوا لنا هذه الكلمة فضيلة الشيخ. أحسن الله إليكم. هو طبعا هو اليوم كم من شعبان؟ نحن باقي أيام على رمضان بسيطة. اليوم معذرة يا شيخنا، هو نحن في أواخر شعبان 1434 للهجرة، وفي يوم الرابع من يوليو 2013 للميلاد. أحسن الله إليكم وفضيلة الشيخ، بارك الله فيكم. تقريبا اليوم يا شيخنا 25 شعبان إن كان اليوم الخميس. خير على بركنا، اليوم الخميس عقد صلاة الفجر، الخميس 25 من شعبان عام 434 1434 للهجرة. نعم. والموافق للرابع من يوليو، أليس كذلك؟ بلى، الرابع من يوليو. نعم، الرابع من يوليو لعام 2013 للميلاد. أحسن الله إليكم وفضيلة الشيخ، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله، وأنا سعيد والله بأنكم تجلسون بعد الفجر وتتدرسون العلم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بارك الله فيكم وفضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم. أكرمكم الله. بارك الله فيكم شيخ. أرجو أيضا الدعاء لتوحيد الصف السلفي، وأن يجمع الله قلوب المشايخ على وأن يوحد صفهم وأن يرأب أي صدع يظهر فيه. آمين يا رب العالمين. أكرمكم الله. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم شيخ. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مغفرة الشيخ.